لكن ذكره الله تعالى في كلمه: وعاشروهن بالمعروف ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. هذا فما جرى به العرف فانه واجب، وما خرج عن العرف فليس بواجب الا بشرط. ولهذا تجد الناس تختلف اعرافهم في هذا. مثلا في هذه البلاد تكون الزوجة تقوم بكل شؤون البيت من طبخ وتنظيم وغسيل وغير ذلك. في بعض الأماكن لا تقوم الزوجة بمثل هذا، فالمرجع في هذا إلى العرف، لأن الله قال بالمعروف. نعم. أرى أن تنصح الوالدين وتخوفهما من الله عز وجل، فإن حصلت الاستقامة فهذا هو المطلوب، وإن لم تحصل الاستقامة فأنت في حل إذا كنت قادرا أن تخرج في بيت وحدك حتى لا ينشأ الأولاد على ما ينشأون عليه من المفاسد التي توجد في محطات التلفاز. النصيحة لهؤلاء أن يتقوا الله عز وجل في هؤلاء العمال الذين فارقوا أوطانهم وأهليهم وجاءوا إلى هذه البلاد لينتفعوا وينفعوا، فهم نافعون للبلد وهم منتفعون أيضا. ثم ليعلم أنه قد ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الله تعالى قال: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، رجل أعطى بي ثم غدر، يعني عاهد بالله ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجرا. فما ظنك إذا كنت يوم القيامة خصما لله؟ ثم إن هذا الأجير إنما جاء ليعمل، وإذا ما طلت في حقه ربما لا يصلح العمل ولا ينصح فيه، ويأخذ عنك وعن البلاد عموما سمعة سيئة، وهذا جناية على نفسك وعلى غيره. ثم إن المماطلة هل تعني أن يسقط الحق أو أن يسقط الحق؟ لا، الحق لابد باقي. وإذا قدر أن العامل لم يستوفي في الدنيا فإنه سوف يستوفي يوم القيامة من صالح العمل. ثم أنك لا تدري، فلعلك يوم من الأيام تكون أنت العامل في بلاد هذا العامل، يعني بمعنى أن الحاجة تضطرك إلى أن تذهب إلى البلاد لتكون عاملا تحصل اللقمة. كما هو معروف في بلادنا هذه، أولا كان أهل البلاد يرحلون إلى الشام وإلى العراق وإلى مصر من أجل أن ينالوا لقمة العيش. فنصيحتي لهؤلاء أن يتقوا الله عز وجل فيمن ولاهم الله عليه، وأن يفورهم بالعهد على الوجه الأكمل بقدر المستطاع. كما أني أيضا أنصح العاملين أو العمال أن يتقوا الله عز وجل وأن ينصحوا بالعمل حتى يكونوا أدوا ما عليهم كما لهم الحق فيما لهم. نعم.